من البنك لأنها طبعا حرام إلى آخر ما جاء في السؤال. الربا من السبع الموبقات، ومعنى الموبقات يعني المهلكات المدمرات المفسدات المخربات للفرد والمجتمع، والله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا الذي يحل ويحرم وهو الخبير الحكيم في أمره ونهيه ويعرف أحوال الناس وما يفعلون. ونبينا صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة: آكله ومكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فيجب على الإنسان أن لا يتهاون بمثل هذه الأمور وأن يبتعد عنها وأن يطهر بيته وماله وبدنه عن أن يمس شيء مما اكتسب من هذه المكتسبات. وهذه الأموال التي أخذتها عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في المحقرات مثل بناء حمامات ورصف طرق ونحوها، ولا يجوز صرفها في بناء مساجد أو شراء كتب ونحو ذلك. والإنسان في المستقبل لا يجوز له أن يستمر في هذا العمل، لكن هذا السائل يقول إنه وقع منه ويريد أن يتوب إلى الله ويتخلص من هذه الأمور التي علقت به. نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه. هذا يسأل سؤال غريب، يقول يأتي بعض الناس إلى الحج ويحج ثم يقول عند التلبية لبيك اللهم حجا تتبعها عمرة بعد أيام التشريق، فهل على هذا هدي أم لا؟ وهل يعتبر قارنا أم لا؟ نقول لا، لا يعتبر قارنا، هذا حج مفردا، والكلام الذي قاله يعتبر لغوا. قوله إنها تتبعها عمرة بعد أيام التشريق هذا لا قيمة له ولا فائدة منه ولا حاجة إليه، إنما هو أحرم بالحج مفردا، فهذا حجه إفراد وليس عليه دم تمتع ولا قران ولا يعتبر قارنا، وإنما ولا يلزم أن يأتي بعد الحج بعمرة، لكن إن شاء أن يأتي بها فله ذلك. هذا يقول إنسان يختم القرآن كل ثلاثة أيام ويهدي كل ختمة لأحد أبويه أو أجداده، هل يصح منه ذلك؟ مسألة إهداء ثواب تلاوة القرآن محل خلاف بين أهل العلم، هل يصل ثوابها أو لا يصل؟ فبعض أهل العلم يرى أنه يصل ثوابها، وبعضهم يرى أنه لا يصل، لأن الأشياء التي ورد فيها إهداء ثوابها هي الحج والعمرة والصدقة، وأما تلاوة القرآن فلم يرد فيها شيء، فبعض أهل العلم قاسها على ما ورد فيه النص، وبعضهم امتنع من ذلك وقال يكتفى بما ورد فيه النص، والأولى للإنسان أن يجتهد في الدعاء لوالديه ولأقاربه في كل وقت. هذا يقول عند الطواف يحصل أن يمس الإنسان أحيانا امرأة من دون قصد ويحصل اصطدام بين الرجال والنساء فهل ينقض الوضوء؟ نقول لا، لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء عند كثير من أهل العلم هو مس المرأة بشهوة، ومثل هذه الحالات لا يحصل فيها شيء من هذا. هذا يقول هل يعتبر الإيجار المنتهي بالتمليك باب من أبواب الربا؟ لا، ليس هو من الربا، لكن هو عبارة عن عقود متداخلة وفيها غرر، وليس من أبواب الربا، وإنما هو من باب الغرر والجهالة، فيه غرر وفيه جهالة وفيه تداخل بين عقود، ولا يعتبر من عقود الربوية. هذا يقول يقال إن أثناء الصلاة يكون النظر إلى الأمام أو باتجاه الكعبة، فما الصحيح؟ نقول الصحيح أن يكون النظر إلى موضع السجود، الموضع الذي تسجد فيه هو الذي تنظر إليه أثناء قيامك في الصلاة. يقول ما حكم تبرع أهل الميت بأعضائه؟ نقول لا يجوز ذلك إذا كان مسلما. وهذه المسألة بحثتها المجامع الفقهية وقال توصلوا بالأغلبية في بعض مسائله إلى أنه إذا كان هناك ضرورة لجزء من أجزاء المتوفى وظهرت المصلحة فيؤخذ هذا الجزء بعد خروج روحه لا قبلها، وأما ما يسمون بالموت الدماغي ونحو ذلك ف ما دام الإنسان فيه حياة فلا يجوز الاعتداء على شيء من أجزائه. هذا يسأل سؤال من الأسئلة الغريبة، يقول إن بعض الناس لا يعرفون ما يقولون في الصلاة مثل التشهد، وإذا قيل لهم تعلموا قالوا الأمر قائم على النية. الأمر قائم على النية والعمل، لا بد أن تعمل. الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن، ومن أركانها التشهد مثلا، ومن أركانها الركوع، ومن أركانها قراءة الفاتحة، ومن أركانها القيام والجلوس، وهذه الأمور لا بد أن يأتي بها الإنسان ولا يعذر، وتعلمها ليس صعبا، يستطيع الإنسان خلال ساعة أن يتعلمها، وليست من الأشياء الصعبة التي يتعذر على الإنسان أن يعرفها. الفاتحة لا تأخذ من الإنسان أكثر من ربع ساعة حفظها، التحيات كذلك، فليس فيها أشياء صعبة، لكن مثل قول هذا القائل الأمر قائم على النية هذا غير مبال بالعبادة، ولا أدري هل هو لا يعلم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وإذا أن الإنسان تساهل فيها وفي ركن من أركانها لا تصح منه حتى يعرفها، خاصة مثل هذا المتساهل، فهذا لا تصح صلاته ما دام أنه مستهتر بشأن الصلاة وغير محترم لها وغير مبال بأركانها. فيجب عليه قبل أن يدخل قبل أن يخرج وقت الصلاة أن يحفظ الأذكار الواجبة والأذكار الركنية، ولو أدى ذلك إلى أن يؤخر الصلاة وتفوته صلاة الجماعة حتى يتقنها. فلو أن إنسانا لا يعرف التحيات وأقيمت الصلاة لا نقول اذهب وصلي مع جماعة، نقول انتظر حتى تحفظ التحيات، إلا إذا خشيت خروج وقت الصلاة وأنت تحاول هذا الأمر ولم تتقنها، فنقول صلي بحالك، اتقوا الله ما استطعتم، لأن الركن في الصلاة أمر لا بد منه، وصلاة الجماعة صلاة واجبة، لكن تصح صلاتك من دون جماعة وأنت آثم بتأخيرك لعفظها حتى أن فتتك جماعة، لكن الإثم ليس كإثم من لا يحسن أركان الصلاة. هذا يطلب وصية لشاب حديث العهد بالالتزام. الإنسان أهم شيء عليه يجب أن يتنبه له هو اختيار الصحبة، الصحبة الطيبة الذين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي. لأن المجتمع الصالح يؤثر والمجتمع السيء يؤثر، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أثر ذلك بالجليس الصالح وجليس السوء، فالجليس الصالح كبائع المسك والجليس السوء كنافخ الكير، وفرق بينهما. فأنت لابد أن تتأثر بما يحيط بك من خير أو شر، فعليك أن تختار الصحبة الصالحة. الأمر الثاني أن تستفيد من وقتك الفائدة الكاملة بمعالي الأمور، من حفظ كتاب الله تعالى وحفظ السنة النبوية والعناية بكتب فضائل الأعمال، أحاديث الترغيب والترهيب تعتني بها وتجتهد في مطالعتها، وكذلك تهتم بكتب العقيدة وكتب الأخلاق، فهذه تيسر لك كثيرا من الأمور وتشغل وقتك. وأنصحك والجميع بقراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه بين حال النبي صلى الله عليه وسلم من استيقاظه إلى نومه من عبادة ومعاملات وأخلاق وحقوق وواجبات. وفوق هذا كله أن تكون نيتك خالصة، أن تطهر نيتك من الرياء والبعد عن الشبه ومواطن الرياء. ونسأل الله تعالى لنا ولك دوام الهداية والاستقامة. هذا يقول أدينا العمرة طوافا وسعيا 4 أشواط وثلاثة أشواط على العربة، فهل العمرة متكاملة؟ نقول نعم صحيحة ولا شيء في ذلك. هذا يقول كنا مسافرين وتوقفت الحافلة الساعة 8:45 ليلا، فصلى بعضنا المغرب وجمع معها العشاء قصرا، فما الحكم في الجمع؟ وهل الصحيح أن ينتظر حتى أذان العشاء ثم يصلي المغرب والعشاء، أم يجوز الجمع قبل دخول وقت العشاء؟ الإنسان المسافر يجوز له أن يجمع المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويجمع الظهر والعصر في وقت إحداهما، إما جمع تقديم في وقت المغرب ووقت الظهر، أو جمع تأخير في وقت العشاء ووقت العصر، وما بين الوقتين هو وقت واحد، لأن الإنسان المسافر إذا نوى الجمع يصير الوقتان وقتا واحدا، فمن زوال الشمس يدخل وقت الظهر والعصر، ومن غروب الشمس يدخل وقت المغرب والعشاء، فالوقتان يصيران وقتا واحدا للصلاتين، سواء جمعوا جمع تقديم أو جمع تأخير، ويعملون ما هو الأرفق بهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الوقت الأولى نازلا صلى جمع تقديم، وإذا كان جادا في السير أخر الصلاة إلى وقت الثانية فينزل في وقت الثانية ويصلي جمع تأخير. فالإنسان يعمل ما هو الأرفق به. هذا يقول: أتيت إلى مكة معتمرا وأريد أن أقيم 5 أيام، فهل يمكن أن آتي ب5 عمر في كل يوم عمرة؟ هذه المسألة كثير من الناس لا يعرفونها على حقيقتها. الإنسان إذا أتى إلى مكة وأدى العمرة فالأفضل في حقه أن يتعبد داخل مكة بالطواف والصلاة وتلاوة القرآن، أفضل من أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، لأن الوقت الذي تضيعه من الحرم إلى التنعيم ومن التنعيم إلى الحرم استعمله في الحرم، ذاك مشي في الشارع وضياع للوقت في الشارع، فاشغله بعبادة في الحرم أفضل لك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة من داخل مكة، إنما كان يأتي معتمرا ويبقى بمكة ولم يكن يخرج منها، ولا فعل ذلك الصحابة. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أنها حجت وصارت قارنة بسبب ما حصل لها من الحيض ولم تتمكن من التمتع بالعمرة، بعد الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بأن تأتي بعمرة، فلم يأذن أول الأمر فألحت عليه وكررت، فبعد الإلحاح أذن لها. فقال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان لو أدى العمرة بعد انتهاء العمرة الأولى جاز ذلك، لكنه ليس فاضلا، والأفضل أن لا يكررها، وإنما يشتغل بالتعبد داخل الحرم. هذا يقول: هل يطوف الإنسان على الكعبة طواف نفل؟ كم عدده؟ هل يجزي عن تحية المسجد ويعتبر تحية له؟ الطواف بالكعبة من أفضل القربات ومن أجل الطاعات، وهو المكان الوحيد الذي يطاف به تعبدا لله جل وعلا. ومن طاف بالبيت 7 أشواط فكأنما اعتق 4 من ولد إسماعيل، وهذه قربة عظيمة. وكلما تيسر للإنسان ذلك عمله، سواء كان في ليل أو نهار، وسواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. وأما من دخل إلى الحرم فإن أراد أن يطوف فإنه يشتغل بالطواف ويجزئه ذلك عن تحية المسجد، ومن لا يريد الطواف فإنه لا يجز حتى يصلي 2 ركعات. هذا يسأل يقول: إنني عندما أنتهي من القراءة أقول صدق الله العظيم، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنه، فأنت لا تتعبد بهذا، لكن يجب عليك وعلى كل مسلم أن يعتقد أن الله تعالى هو أصدق القائلين، ومن وجد في عقيدته خلل في هذا المعنى كفر. إذا وجد عندك شك هل كلام الله صدق فأنت كافر، فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله تعالى صادق في كل ما يقول. أما أن تقولها عند نهاية القراءة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليتنبه لهذا، لأن نسمع أحيانا بعضنا الصغار من السن إذا انتهى من قراءة الفاتحة وهو في الصلاة قال صدق الله العظيم، وهذا من الغلط، لأنه تصور أنه عند نهاية كل قراءة يقولها، وهذا ليس بصحيح. أما اعتقاد صدق الله جل وعلا فهذا لا بد منه، ومن لم يعتقد ذلك فإنه يعتبر خارجا من الملة. هذا يقول إنه هناك بعض الناس يبقون في تلاوة القرآن مدة 3 أيام عندما يتوفى إنسان أو نحو ذلك، فما حكم هذا؟ نقول هذا من الغلط، القرآن ما نزل للأموات، القرآن نزل للأحياء، القرآن حي وليس ميت، القرآن أحكام وعقائد ووعد ووعيد وترغيب وترهيب، فهو للأحياء وليس للأموات. مع الأسف الشديد بعض الناس يكون عنده مصحف ما ينظر في هذا المصحف إلا إذا مات له قريب يجلس يقرأ في القرآن، ويعتبرون صار شعارا عند بعض الناس إذا سمعوا صوت القرآن قالوا هنا مأتم. سبحان الله، هل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل؟ أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل عملوا هذا العمل؟ لم يعملوا. القرآن نزل ليكون نظام حياة، لأجل أن يعيش به الناس عيشة سعيدة هنيئة، يعبدون ربهم ويستعدون للسعادة الأخروية بتطبيقه تبيانا لكل شيء، هدى ورحمة للعالمين. فيجب على الناس أن يفهموا هذا المعنى، القرآن هو النظام للأمة الإسلامية، وهو الذي يجب على الناس أن يتخلقوا به. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ونحن نظن أن القرآن عبارة عن تراث، ما يجوز هذا الشيء، هذه عقيدة فاسدة وليس شعارا للأموات، وإنما هو تنظيم لحياة الأحياء. هذا يقول ما حكم قول عز وجل قبل تكبيرة الإحرام قل سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟ الله جل وعلا وعز وجل هذا يقال عند ذكره، لكن إذا سمعت المؤذن الإمام كبر تكبيرة الإحرام وانتهى منها فبادر أنت بالتكبير، وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس. بعض الناس بعد ما يكبر الإمام يشتغل بأمور أخرى، إما استعمال السواك أو يأتي ببعض الأوراد والأدعية قبل تكبيرة الإحرام، وهذا من الغلط. الذي ينبغي الإنسان أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وذلك بأن يكبر بعده مباشرة. ومن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الرياء، براءة من النفاق وبراءة من النار. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذا ويدرك هذه الفضيلة. وأما قول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود فلا بأس به، فقد ورد، ومن ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يسأل عن إكمال الصفوف بعد تكبيرة الإمام. الإنسان يكبر في مكانه، وإذا وجد أمامه فرجة فإنه يدخل بها. نكتفي بهذا القدر، وبقية الأسئلة نؤجلها إلى غد إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.